بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر ربي جل وعلا وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثم أثني بالشكر بولاة أمرنا حفظهم الله تبارك وتعالى على عظيم الرعاية وكبير الاهتمام بكل ما من شأنه رفعة هذا الدين، وكذلك صلاح أحوال أهل هذه البلاد بل والمسلمين عامة. ثم أثلث بالشكر لصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى على هذه الجهود المباركة والتي نفع الله جل وعلا بها، وأشكر كذلك الإخوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة مكة المكرمة، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة كذلك في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد في محافظة جدة. أيها الأحبة، عنوان هذا اللقاء موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة. الله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة أبان عنها في كتابه، وأرسل من أجلها رسله وأنزل كتبه. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الحياة التي جعلها لنا سبحانه وتعالى دار اختبار وامتحان وابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل ذكره: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب رضا ربه جل وعلا في كل أحواله، يسعى في يومه وليلته وفي أسبوعه وشهره وسنته وفي عمره كله، يسعى في تطلب رضا الله جل في علاه. والمرء في مسيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة ينعم عليه ربه تبارك وتعالى بنعم عظيمة، وكذلك يبتليه بابتلاءات كبيرة. كل هذا والله أعلم بنا جميعا، حتى يكون العبد في هذه المقامات وفي هذه الأحوال حتى ينظر جل وعلا ماذا يصنع وهو أعلم بنا تبارك وتعالى. جاء في الحديث المخرج عند الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. محل الخيرية إذا ما أنعم الله جل وعلا على عبده بنعمة أن يقوم لله تبارك وتعالى بحقه فيها فيقوم بعبادة الشكر، وإذا ما مسه الضر وابتلاه رب العزة والجلال فمقام الخيرية هنا أن يقوم العبد لله جل وعلا بحقه فيقوم بعبادة الصبر، فيشكر عند النعمة ويصبر عند الضراء ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إذا ما تعثرت خطاه وزل قدم. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، إذا ما قام العبد لربه جل وعلا بالشكر عند النعمة وبالصبر عند الضراء والابتلاء وبالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا عند الوقوع في الذنب والمعصية. حلت في العالم كله هذه البلية ونزل فيهم كلهم هذا الأمر إلا ما أراده الله جل وعلا في مواطن وفي مواقع وفي بلدان قليلة وأماكن معدودة. هذا الوباء المسمى في اصطلاح المتخصصين واصطلاح أهلي كورونا أو كوفيدا 19 من الأمور التي قدرها الله جل وعلا قبل أن يخلق الأرض والسماء 50,000 سنة، فإن من أعظم ما يعقد عليه المرء قلبه الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث جبريل الحديث المشهور وهو في الصحيحين مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أول حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في تلكم الهيئة، سأله 5 سؤالات، سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ومتى قيامها ثم عن أشراطها. لما سأله عن الإيمان أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب المعروف المشهور، وذكر فيه أركانه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره مما يجب أن يعقد عليه المرء قلبه وأن يلزم شرع الله جل وعلا فيه في كل أحواله، ومن قام لله جل وعلا بهذا حصلت له تلكم الكرامة العظيمة من ربه جل وعلا، ألا وهي هداية قلبه. قال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال جل وعلا: هو الرجل، قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا الوباء الذي قدره الله جل وعلا في كتابه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهو في علمه جل جلاله الأزلي، يدفع بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية. والناظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ما يشفي ويكفي. ولو تأمل المتأمل في الحكم العظيمة من جراء هذا الوباء في ظني لعجز عن الحصر والتعداد. فانظر إلى أحوال الناس اليوم وما عليه الواحد منهم من إقبال على الله والضراعة إليه وإظهار الذل والمسكنة بين يديه وإخلاصه في الدعاء كذلك. انظر إلى ما عليه الناس اليوم من حرص على السؤال عما ينفعهم في أمر دينهم. ثمت مسائل كثيرة مبثوثة في كتب أهل العلم، كان أهل العلم وطلبته يمرون عليها مرورا، ونادرا ما تجد الواحد منهم يقف عند تلكم المواطن ويبسط القول فيها ويفصل لندرة وقوعها. وكذلك ما يجده المرء من أحوال الناس اليوم من حبهم للخير لإخوانهم وبذلهم المعروف ومسابقتهم ومسارعتهم إليه إلى غير ذلك مما لو أراد الواحد أن يذكرها على وجه البسط والبيان والتفصيل والتعداد لطال به المقام. وهذا يقودنا لأمر، ألا وهو أن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا كما هو مقرر في اعتقاد أهل السنة، ولهذا قال النبي في دعاء والشر ليس إليك، فليس ثمة شر محض، إنما أفعاله جل وعلا كلها مبنية على الحكمة. هذا اللقاء متعلق بتلكم القرارات التي أصدرها ولي أمر المسلمين في هذه البلاد المباركة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، حفظه الله تبارك وتعالى ورحم أباه الإمام وأجداده الأئمة. هذه القرارات التي أصدرها ولي أمرنا حفظه الله تبارك وتعالى حفظا للصحة العامة، الناظر فيها يجدها موافقة لما جاء في شرع الله جل وعلا وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أمر مهم جد مهم جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في خبر مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله وألا ننازع الأمر أهله. الناظر في أحوال الناس وما يحصل لهم من فتن يجد أن كثيرا منها مما هو متعلق بالحاكم والسلطان وولي أمر المسلمين، يجد أن من أعظم أسباب ذلك هو منازعة الأمر أهله. يقول عبادة رضي الله عنه لما جاءه جنادة ابن أبي أمية وقال دخلنا على عبادة وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله إن أعظم ما حصل في الناس من الفساد في هذا الباب أنهم نازعوا ولاة أمورهم. وهذا الإمام إمام المسلمين له على رعيته السمع والطاعة، قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، رواه أبو هريرة في الصحيحين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، وما يسنه ولي الأمر في مصالح الناس من تنظيمات وإجراءات واحترازات لا يخلو من إحدى ثلاثة أمور كما قاله شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. الأمر الأول أن يأتي في الشرع المطهر ما يدل عليه، ففي الشريعة الأمر به فهذا تجب طاعته فيه. الأمر الثاني ما جاء في الشريعة تحريمه فهذا لا يسمع فيه ولا يطاع، لأن الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الحالة لا يكون هذا الأمر متكئا للخروج عن الطاعة العامة أو جعل هذا الأمر متكئا للطعن في ولي الأمر، فإن هذا ليس مما جاءت به الشريعة بل هو من أعمال الخارجين عليها، أعني الشريعة المطهرة. والمقام لا يحتمل أكثر من هذا في مثل هذا اللقاء. الصورة الثالثة ألا يأتي في الشرع الأمر بذلك ولا النهي عنه، فهذا يجب طاعة ولي الأمر فيها انطلاقا من النصوص الشرعية الدالة على ذلك، كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك الأحاديث مضى معنا شيء منها، ومنها كذلك حديث العرباض بن سارية وفيه قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة الحديث. وهذا الأصل العظيم يبين لنا عظم هذه المسألة وكبير قدرها وجليل أمرها، وكذلك يبين لنا نعمة هذه الولاية. لا يصلح الناس فوضى لا سراث له، لا بد للناس من إمام يقوم بأمرهم. ولهذا كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة، أعني وجود إمام لأهل الإسلام يقوم فيهم بما يصلح حالهم، فهي من أعظم واجبات الدين كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل لا قيام للدين إلا بها. قال: فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. ثم ذكر شيئا من الأدلة على هذا، ذكر حديث إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، وكذلك ذكر حديث لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم. ثم قال رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، وأعظم ذلك رعاية أمر أهل الإسلام. ولهذا كان للإمام مقام عظيم ومرتبة عالية ومنزلة جليلة، جاءت الشريعة بتعظيمه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. يقول أبو المعالي وهو ممن كتب في هذا الباب: الإمامة رئاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذا تقرر هذا فإن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، وهي قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الشرع، من ذلك قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. قال بعض أهل العلم: هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، إلى أن قال: فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات. والأمانات ليس لها حصر وليس لها حد. كذلك مما يدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري وكذلك هذا: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري كذلك: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. أخذ أهل العلم من هذا ومن غيره أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. ولهذا فيما هو موضوع هذا اللقاء، فإن الناظر في تلكم الاحترازات والقرارات من قبل ولاة أمرنا حفظهم الله تبارك وتعالى، وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تبارك وتعالى وأيده بنصره وتوفيقه وعونه، يجد أن هذه القرارات كلها تتضمن حفظ هذا الشخص وحفظ هذه النفس. وحفظ النفس من جملة الأمور التي جاءت الشريعة بحفظها، بل اتفقت عليها الشرائع كلها المنزلة من ربنا جل وعلا. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم التوحيد الإسلام جميعهم، أما الشرائع فمختلفة، لكن ثمة أمور حصل فيها الاتفاق، ومن ذلك ما يسمى عند كثير من أهل العلم بالضروريات الخمس، والتي يأتي في مقدمها حفظ الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. وثم خلاف في بعض هذه من حيث الترتيب. فهذه القرارات المباركة دلت عليها نصوص الشرع في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أثر عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. وليس مما يجب على الإمام أعني إمام المسلمين أن يبين في كل إجراء يتخذه مأخذه من شرع الله جل وعلا، فإن هذا كما قد سبق معنا مما لا ينازع فيه ولي الأمر، وألا ننازع الأمر أهله. لكن يستحسن بأهل العلم وطلبة العلم أن يجعلون بيان هذا في محاضراتهم وندواتهم وخطبهم وفي تآليفهم ومصنفاتهم، حتى تحصل النصيحة منهم لأهل الإسلام بأن يجمعوا قلوب الرعية على الراعي. وهذا ما قام به معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من توجيهات مباركة بإقامة مثل هذه اللقاءات وبثها لعموم أهل الإسلام في هذا البلد المبارك، بل لعموم المسلمين. كما قلت فيما مضى إن الناظر في تلكم الاحترازات والتوجيهات يجد الدلائل عليها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما هو متعلق بأمر الصلاة، وهو من الأمور العظيمة الجليلة في شرع الله جل وعلا، فإن الصلاة تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي الركن الثاني أركان الإسلام، وقد جاء الشرع بإيجابها على الرجال في المساجد على ما هو معلوم ومتقرر في أبواب الفقه. أقول حفظكم الله، الناظر في هذه القرارات المتعلقة بهذه العبادة العظيمة الجليلة يجد أن النصوص الشرعية تدل عليها. ومن كبير اهتمام ولي أمرنا حفظه الله تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة أنه أحال الأمر إلى هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة برئاسة سماحة شيخنا وإمامنا وقدوتنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى مفتي عام المملكة العربية السعودية، وقد اجتمع هو وإخوانه من العلماء، وكان معهم كذلك وزير الصحة في بلادنا وفقه الله وجزاه خيرا، فخلصت الهيئة إلى أنه يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وتصلى الجمعة ظهرا 4 ركعات في البيوت، وتقام كذلك عن الصلوات مع صلاة الجمعة في المسجدين الشريفين وفقا للاحترازات التي يقتضيها المقام في مثل هذا. وعليه صدرت التوجيهات من الجهات الرسمية بإيقاف الصلاة في المساجد. الناظر في هذا القرار يجد الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القواعد الشرعية المأخوذة من الأدلة الشرعية، يجدها متضافرة في الدلالة على هذا الأمر. ولعلي في هذا اللقاء أقتصر على هذا كونه متعلق بأعظم أمر بعد الشهادتين، أعني الصلاة وأداؤها في المساجد. وما يأتي بعد هذا فإن الأدلة التي يستدل بها لهذا القرار تنساق على جميع تلكم المسائل والصور والأحوال. مما يدل لهذا القرار قوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله جل وعلا ينهى أهل الإيمان أن يلقي الواحد نفسه في الهلكة، والهلكة ليست صورة واحدة أو بابا واحدا يمنع منه المرء، بل كل ما يؤدي بالمرء إلى التهلكة فإنه منهي من أن يلقي بنفسه فيها. يقول الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه: والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، ثم ذكر شيئا منها. وكذلك قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تأمل يا رعاك الله في قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية كان بدايتها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال جل وعلا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. افتتحها ربنا جل وعلا بهذا النداء العظيم الذي فيه تشويق يا أيها الذين آمنوا، فيا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، اصغي سمعك لهذه التوجيهات العظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله أي لا يقتل بعضكم بعضا، هذا وجه، ثم قال أي لا يقتل بعضكم بعضا، قال ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. ولهذا لو تأملنا في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يجد كما قد ذكرت فيما مضى أنها متضافرة مع الآيات القرآنية في الدلالة على هذا الأصل العظيم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يورد الممرض على المصح، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في رواياته، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، قال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، وجاء في بعض ألفاظه وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وبيان هذا أن العدوى كما قرر ذلك أهل العلم المنفية هنا أن تكون بنفسها دون إرادة الله جل وعلا، فلا يكون شيء في ملكه إلا بأمره وتقديره سبحانه وتعالى، لكن من أخذ الأسباب أنه لا يورد ممرض على مصح، وكذلك أن يفر المرء من المجذوم كما يفر من الأسد، كل هذا أخذا بالسبب، وقد جاءت بذلك الشريعة. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، قال أعقلها وتوكل. كذلك مما يدل لهذا الأصل ما جاء في الصحيحين في أمر الطاعون، فإن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما قدم إلى الشام وحصل فيها هذا الوباء عن الطاعون، فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فحصل أن دعا عمر رضي الله عنه المهاجرين الأولين واستشارهم، فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم أمر بالأنصار فدعاهم واستشارهم، فحصل منهم رضي الله عنهم ما حصل من إخوانهم من المهاجرين، منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى الآخر، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، يخاطب ابن عباس رضي الله عنهما، فدعاهم فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فحين ذاك نادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها أبو عبيدة. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه كان يكره خلافه لما يعلمه عنه من عظيم المقام وكبير المنزلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمين هذه الأمة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال عمر رضي الله عنه له نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. الحديث وهو حديث مشهور وطويل مخرج في الصحيحين، والأدلة في هذا الباب كثيرة من السنة النبوية كما هو الحال من كتاب الله جل وعلا. ولعلي أختم هذا اللقاء بذكر قاعدة شرعية متقررة عند أهل العلم، بل هي إحدى القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية، ألا وهي قاعدة الضرر يزال، وهي القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكلية المشهورة المعروفة عند أهل العلم. الأولى الأمور بمقاصدها، والثانية اليقين لا يزول بالشك، والثالثة الضرر يزال، والرابعة المشقة تجلب التيسير، والخامسة العادة محكمة. وثم خلاف في قاعدة سادسة هل تدخل ضمن هذه الخمس أو لا، ألا وهي إعمال الكلام أو لا من إهماله. هذه القاعدة الكلية الضرر يزال دلت عليها النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يستدل له لهذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فهذه القاعدة الكلية التي تمنع الضرر وتزيله وتدفعه، فهذا الوباء بلا شك ولا ريب أنه ضرر، والضرر يزال ويدفع ويرفع، ومن وجوه دفعه وإزالته هذه القرارات، هذا القرار الذي بعنا المتعلق بالصلاة. وكما قلت فيما مضى نستطيع أن نستدل لجميع القرارات بهذه الأدلة وغيرها، وإنما جعلت هذا مثالا حتى لا يطول المقام. وبهذا يتبين لنا أن هذه القرارات من ولي أمرنا حفظه الله تنصرها وتدل عليها نصوص الشرع المطهر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب علينا نحن في هذا المقام أن نلزم أمر ولي الأمر، وأن لا يحصل من الواحد منا التجاوز، وأن يجعل هذا منه عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فإن له بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين. وليعلم الواحد منا أن لزومه لأمر ولي الأمر وأن امتثاله لأمر ولي الأمر في هذا الباب وفي غيره أنه سبب عظيم لحصول الخيرات ونزول البركات وحصول القوة في أهل الإسلام. ولو تأملنا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلكم السؤالات سأله سؤالا وأتبعه أو يتبعه بسؤال آخر. ثم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة على أبواب ضلالة وأن دعاة على أبواب جهنم وأن من أجابهم إليه قذفوه فيها، لما قال بعد ذلك حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أخذ من هذا أهل العلم أن لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم يحصل به الخير ويأمن فيه المرء على نفسه. ونحن في هذه البلاد المباركة في ولاية شرعية تقيم شرع الله جل وعلا، وليس هذا وحسب، بل جعلت على عاتقها الدعوة إليه، وجعلته من أعظم الواجبات المتعلقة بها. جاء في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. فحري بنا معاشر الإخوة والأخوات، معاشر أهل الإسلام، أن نلزم أمر ولي أمرنا وأن نجعل هذا قربة وطاعة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، وأن نكثر من اللجأ إلى الله جل وعلا والضراعة إليه، وأن ندعوه سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وأن يحفظ أهل الإسلام، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعلينا كذلك جميعا أن نأخذ بالأسباب الشرعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره. ومن ذلك مما جاء في هذا الباب أن يحافظ المرء على دينه، أن يحافظ على عقيدته وعلى توحيده، فيتعبد لله جل وعلا بعبادة الرجاء، ويتعبد لله جل وعلا بعبادة التوكل، ويتعبد لله جل وعلا بعبادة الدعاء فيسأله جل جلاله، إلى غير ذلك من مفردات العبادة. كذلك يأخذ بالأسباب الشرعية فيحافظ على الأذكار في صبحه وفي مسائه، في ليله وفي نهاره، منذ أن يصبح حتى يمسي، يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنها لفرصة عظيمة، جد عظيمة، أن يجعل المرء له مع أهل بيته أبوابا يتدارس فيها معهم ما يهمهم في أمر دينهم، في أمر اعتقادهم، في أمر عبادتهم، في أمر معاملتهم. يحيي المرء هذه الأيام والليالي بما يقربه إلى الله جل وعلا. ولا ينسى كذلك خاصة في باب الدعاء أن يكثر من الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والإعانة والسداد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم ويسددهم، وأن يرفع عنا جميعا هذا الوباء وهذا البلاء. إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.